بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال الشارح رحمة الله تعالى عليه: قال: ومن قال إن القدرة لا تكون إلا حين الفعل، وهذا كما سبق معنا هو قول الأشاعرة. قال: يقولون إن القدرة لا تصلح للضدين، فإن القدرة المقارنة للفعل لا تصلح إلا لذلك الفعل، وهي مستلزمة له لا توجد بدونه. هذا قول الأشاعرة، يقولون بإثبات كما هو معلوم القدرة والاستطاعة التي تكون مع الفعل فقط. وسبق الحديث في الصلة بين قولهم هذا وبين كذلك قولهم بالجبر. وقولهم إن القدرة لا تصلح للضدين يعني لا تصلح للفعل والترك، لا تصلح للضدين يعني لا تصلح للفعل والترك، وإنما تصلح فقط للفعل. قال: وما قالته القدرية بناء على أصلهم الفاسد. القدرية كما سبق أنهم يثبتون الاستطاعة التي هي قبل الفعل، وسبق كذلك ربط هذه المسألة بقولهم بالقدر. قال: وهو إقدار الله للمؤمن والكافر والبر والفاجر سواء. هذا هو الأصل عند القدرية المعتزلة، يقولون ليس هناك للمؤمن خصوصية جعلها الله سبحانه وتعالى له، بل الحالة واحدة، الحالة واحدة أي حالة التكليف للمؤمن والكافر والبر والفاجر، لأن الله سبحانه وتعالى بين لهم الطريق، بين لهم الطريق، طريق الإيمان وطريق النجاة. فكما ربنا سبحانه وتعالى أبلغ المؤمن ذلك أبلغ الكافر، والحجة قائمة على المؤمن وعلى الكافر. قال: وهو إقدار الله للمؤمن والكافر والبر والفاجر سواء. فلا يقولون إن الله خص المؤمن المطيع بإعانة حصل بها الإيمان، وإنما المؤمن هو الذي خلق وأوجد الإيمان كما هو مقرر عند القدرية المعتزلة، وأما الكافر فهو الذي خلق وأوجد الكفر لنفسه. قال: بل هذا بنفسه أي المؤمن رجح الطاعة، وهذا بنفسه أي العاصي رجح المعصية كالوالد. هذا مثال يمثلون به للرب سبحانه وتعالى مع خلقه. قال: كالوالد الذي أعطى كل واحد من بنيه سيفا، فهذا جاهد به في سبيل الله وهذا قطع به الطريق. إذن كلهم بالنسبة للوالد على حد إيش؟ على حد سواء، فأعطى هذا سيفا وأعطى هذا سيفا، هذا قاتل في سبيل الله وهذا قاتل أو فعل يعني قطع الطريق بسيفه. فقالوا كذلك الرب سبحانه وتعالى، الله سبحانه وتعالى أنزل الكتب وأرسل الرسل، فمنهم من أطاع ومنهم من كفر، فهذا المطيع إنما كان أو كانت طاعته من قبيل نفسه، وهذا الكافر كان كفره من قبيل نفسه. الله سبحانه وتعالى لم يعن ولم يفعل شيئا، هكذا مقرر معروف عند القدرية في أصلهم. فلهذا ربطوا هذه المسألة بمسألة درسنا هذا وهو مسألة الاستطاعة، فقالوا إذن ليس للفعل إلا استطاعة واحدة هي قبل الفعل، وهي سلامة الآلات وانتفاء الموانع، وليس ثم استطاعة أخرى بمعنى التوفيق تكون مع الفعل وهي الإعانة من الله سبحانه وتعالى والتوفيق والسداد. هذا عندهم منفي. قال: وهذا القول فاسد باتفاق أهل السنة والجماعة المثبتين للقدر، فإنهم متفقون على أن لله على عبده المطيع نعمة دينية خصه بها دون الكافر، وأنه أعانه على الطاعة إعانة لم يعن بها الكافر، كما قال تعالى: ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. فالقدرية يقولون إن هذا التحبيب والتزيين عام في كل الخلق، يعني هذه هي الهداية العامة، هذه هي الهداية العامة لجميع الخلق. قال: وهو بمعنى البيان وإظهار دلائل الحق، والآية تقتضي أن هذا خاص بالمؤمن، ولهذا قال: أولئك هم الراشدون. والكفار ليسوا راشدين. إذن آخر الآية يرد على القدرية، آخر الآية يرد على القدرية، وهو أن الله سبحانه وتعالى أثبت لهؤلاء الذين حبب إليهم الإيمان وكره كذلك إليهم الكفر والفسوق والعصيان، وصفهم بالرشد. والرشد هذا لا يوصف به إلا المؤمن، لا يوصف به الكافر. فدل ذلك أن هذا التحبيب وهذا الإكراه خاص بمن؟ بأهل الرشد، وأهل الرشد هم أهل الإيمان. إذن هناك مزية خاصة ونعمة خاصة ثابتة لفئة من الناس دون فئة. فهذا رد على المعتزلة الذين يقولون بأن إقدار الله للمؤمن والكافر والبر والفاجر على حد سواء، والصواب أن الله سبحانه وتعالى خص المؤمن بنعمة دينية لم يهبها ربنا سبحانه وتعالى للكافر، وهذا هو التوفيق وهذا هو الاستطاعة. وقال تعالى: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون. وأمثال هذه الآية في القرآن كثير، يبين أنه سبحانه هدى هذا وأضل هذا. وقال تعالى: من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وسيأتي لهذه المسألة زيادة بيان إن شاء الله تعالى. حاصل هذا الأمر أن هذا رد على القدرية المعتزلة الذين نفوا الاستطاعة التي هي المقارنة للفعل التي يقال لها التوفيق والإعانة بناء على أصلهم الفاسد، أن الله سبحانه وتعالى جعل الناس كلهم بمسألة البيان والهداية على حد سواء، والمؤمن اختار طريقه بنفسه والكافر اختار طريقه بنفسه. قال: وأيضا فقول القائل يرجح بلا مرجح، يعني لأن العبد يرجح يعني يفعل الفعل بلا مرجح، يعني بلا شيء، بلا شيء بمعنى آخر بلا إعانة من الله سبحانه وتعالى. هذا قول القدرية المعتزلة. قال: وأيضا فقول القائل يرجح بلا مرجح إن كان لقوله يرجح معنى زائد إن كان لقوله يرجح معنى زائد على الفعل فذاك هو السبب المرجح وهي الإعانة، وإن لم يكن له معنى زائد يعني فقط ليس ثم إلا فعل الإنسان، وإن لم يكن له معنى زائد كان حال الفاعل قبل وجود الفعل كحاله عند الفعل، ثم الفعل حصل في إحدى الحالتين دون الأخرى بلا مرجح. يعني كالإنسان يقدم على فعل وهذا الفعل يعني ك كفعل مثلا الصلاة حصل له هذا الفعل بدون ما سبب بلا مرجح، يعني بدون سبب، صلى بدون سبب. قال وإن لم يكن له معنى زائد كان حال الفاعل قبل وجود الفعل كحاله عند الفعل، لأنه لم يحصل سبب ولم يحصل شيء. ثم الفعل حصل في إحدى الحالتين دون الأخرى بلا مرجح، يعني حصل في وقت دون الوقت الأول. قال وهذا مكابرة للعقل، هذا مكابرة. لماذا مكابرة؟ لأنه لا بد لحصول الفعل من سبب، فهذا الفاعل يعني قدم لفعل شيء، قدم لفعل شيء فحصل ذلك الفعل، فهذا الحصول لا بد له من سبب. لا يقال بأن زيدا صلى من غير ما سبب حدث له، حدثت له الصلاة، ولا هكذا سائر الأعمال. فالمعتزلة القدرية يقولون حصل هكذا بدون مرجح، يعني بدون إعانة من الله سبحانه وتعالى. قال وهذا مكابرة للعقل، فلما كان أصل قول القدرية أن فاعل الطاعات وتاركها كلاهما في الإعانة والإقدار سواء، امتنع على أصلهم أن يكون مع الفعل قدرة تخصه، التي هي الإعانة والتوفيق، لأن القدرة التي تخص الفعل لا تكون للتارك، لا تكون للتارك. الكافر الذي ترك الإيمان لم تكن له إعانة وتوفيق من الله سبحانه وتعالى، على عكس الفاعل للإيمان، فإنه لما فعل الإيمان حصلت له هذه القدرة، أي التوفيق من الله سبحانه وتعالى والإعانة. لأن القدرة التي تخص الفعل لا تكون للتارك وإنما تكون للفاعل، ولا تكون القدرة إلا من الله تعالى. وهم لما رأوا أن القدرة لا بد أن تكون قبل الفعل قالوا لا تكون مع الفعل، لأن القدرة هي التي يكون بها الفعل والترك، وحال وجود الفعل يمتنع الترك، فلهذا قالوا القدرة لا تكون إلا قبل الفعل. الحديث ما زال عن القدرية، فأثبتوا الاستطاعة التي قبل الفعل، ولو أثبتوا الاستطاعة التي مع الفعل لوافقوا أهل السنة والجماعة في مسألة القدر، وعلموا بأن الله سبحانه وتعالى خص المؤمن بنعمة لم يهبها للكافر، وسلموا بأن الأمور كلها بيد الله سبحانه وتعالى وبمشيئته وبقدرته، لكنهم لما نفوا هذا الأصل العظيم وهو أن الأمور بيد الله سبحانه وتعالى، أي يعني أفعال العباد تدخل بمشيئة الله وقدرته، لما نفوا ذلك لابد أن ينفوا القدرة التي هي التوفيق التي يختص الله سبحانه وتعالى بها أهل الإيمان دون أهل الكفر. قال وهذا باطل قطعا، فإن وجود الأمر مع عدم بعض شروطه الوجودية ممتنع، لأن من شروط وجود الفعل إيش؟ التوفيق من الله سبحانه وتعالى. فإذا قلنا بأن التوفيق غير موجود فالفعل يكون إيش؟ غير موجود، فلا بد للفعل الذي يحصل أن تتوفر فيه الشروط، شروط إيجاده. قال فإن وجود الأمر مع عدم بعض شروطه الوجودية ممتنع، بل لابد أن يكون جميع ما يتوقف عليه الفعل من الأمور الوجودية موجودا عند الفعل. فنقيض قولهم حق، وهو أن الفعل لابد أن يكون معه قدرة، يعني لابد أن تكون معه إعانة وتوفيق من الله سبحانه وتعالى. لكن صار أهل الإثبات هنا حزبين، حزب قالوا لا تكون القدرة إلا معه كما سبق الأشاعرة، ظنا منهم أن القدرة نوع واحد لا يصلح للضدين، وظنا من بعضهم أن القدرة عرب فلا تبقى زمانين فيمتنع وجودها قبل الفعل. هذا هو الحزب الأول الذين أثبتوا القدرة التي بمعنى التوفيق، فهذا الحزب الأول. وأما الحزب الثاني فهم معروفون أهل السنة والجماعة الذين أثبتوا القدرة مع الفعل وأثبتوا القدرة قبل الفعل. والحديث الآن عن الأشاعرة الذين أثبتوا القدرة مع الفعل ولم يثبتوا القدرة قبل الفعل. فيقول الشارع رحمة الله تعالى عليه: قال حزب قالوا لا تكون القدرة إلا معه، ظنا منهم أن القدرة نوع واحد لا يصلح للضدين. لا يصلح للضدين، أي الاستطاعتين التي تصلح للضدين؟ ما معنى الضدين؟ الضدان هما الفعل والترك. الفعل والترك، فعل الطاعة أو ترك الطاعة، هذا هو معنى الضدين. والاستطاعة التي تصلح للضدين هل هي الاستطاعة التي تكون مع الفعل أو التي تكون قبل الفعل؟ ها التي تكون قبل الفعل، مع الفعل، ها قبل الفعل، لأن القدرة التي تكون مع الفعل لابد من إيش؟ من فعل أو ترك؟ لابد من فعل. القدرة التي تكون مع الفعل هي التوفيق من الله سبحانه وتعالى، هذه لا تصلح إلا للفعل، لأن الله سبحانه وتعالى إذا وفقك لشيء وعانك لابد من الإيجاد، لابد من الإيجاد. أما الاستطاعة الأولى التي قبل الفعل التي هي سلامة الآلات وانتفاء الموانع، هذه تصلح للفعل وإيش؟ والترك. فالمؤمن كلفه الله بالإيمان ترك الإيمان، والمؤمن كلفه الله بالإيمان ففعل الإيمان. إذن هذا الكافر معه هذه الاستطاعة لكون الله سبحانه وتعالى كلفه، وإذا كان الله سبحانه وتعالى كلفه فهذا يدل على أن الاستطاعة ما أن الاستطاعة عنده التي بمعنى سلامة الآلات وانتفاء الموانع. فأبو بكر كلفه الله بالإيمان، وأبو لهب كلفه الله بالإيمان، فهذا يدل على أن أبا بكر وأبا لهب كلاهما عندهما إيش؟ الاستطاعة بمعنى سلامة الآلات وانتفاء الموانع. أبو بكر فعل وأبو لهب ترك. إذن هذه الاستطاعة هي التي تصلح للضدين، تصلح للفعل وترك. ما معنى تصلح؟ يعني بأن المكلف قد يفعل وقد إيش؟ وقد يترك، لكن لو وجدت الاستطاعة التي مع الفعل فها هنا لا يكون إلا إيش؟ إلا الفعل. قال ظنا منهم أن القدرة نوع واحد لا يصلح للضدين، وهذا الكلام ليس بصواب، لأن القدرة التي مع الفعل تصلح للفعل دون ترك، وأما الاستطاعة التي قبل الفعل فهي التي تصلح للضدين. فالأشاعرة خلطوا. قال وظنا من بعضهم أن القدرة عرب، والعرب هو ضد أو بمقابل الجسم، العرب كالعلم والحكمة وغير ذلك من الصفات المعنوية التي تقوم بالجسم. والكلام هذا صواب، أن الاستطاعة عرب لأنها لا تشاهد ولا ترى. قال فلا تبقى زمانين، هذه المقدمة فاسدة، المقدمة الأولى صحيحة. وظنا من بعضهم أن القدرة عرب، القدرة عرب لأنها تقوم بالقادر، هذا صواب. لكن المقدمة الثانية فلا تبقى زمانين، هذا الكلام باطل، هذا الكلام باطل. فننظر مثلا إلى لون السماء، لون السماء، فالسماء لها لون، وهذا اللون هو عرب لأنه قائم بإيش؟ بغيره، لا يقوم بنفسه، اللون عرب، والعرب هو الذي يقوم بغيره لا يقوم بنفسه. فاللون عرب من الأعراب قائم بالسماء، وهذا اللون لا يزال منذ أن خلق الله سبحانه وتعالى هذه السماء إلى الآن وهي باقية على هذا اللون ولم يتغير هذا اللون. فهذا يدل على أن قولهم بأن العرق لا يبقى زمانين هذا باطل، بل إذا نظر الإنسان إلى نفسه ولون نفسه فإنه على هذا اللون وهذه الأوقات وهذه الأزمنة قد ذهبت وهو على هذا اللون، واللون عرض، فهو يبقى زمانين. فهذا القول قول باطل، وهو أن العرب لا يبقى زمانين. قال: وظنا من بعضهم أن القدرة عرض فلا تبقى زمانين فيمتنع وجودها قبل الفعل. قالوا القدرة، هذه القدرة التي تكون مع الفعل بمعنى التوفيق، هذه فقط مع الفعل. ما الدليل؟ قالوا الدليل على ذلك أن هذه القدرة لا تصلح للفعل وترك، وهذا الكلام سبق الرد يعني عليه، وهو أن هذا خلط، لأن التي تصلح للضدين هي الاستطاعة الأولى لا الاستطاعة التي تكون مع الفعل. وأما قولهم بأنها عرض فلا تبقى زمانين، هذا الكلام كذلك باطل، وقد سمعنا ما يعني من الأمور الحسية التي تبطل قولهم فيمتنع وجودها قبل الفعل. هم يريدون أن يتوصلوا إلى هذا الكلام، فيقولون لا يمكن أن تكون الاستطاعة التي هي عرض تكون قبل الفعل ومع الفعل، وهذا الكلام باطل، لأن الاستطاعة التي قبل الفعل استطاعة غير الاستطاعة التي تكون مع الفعل. فالاستطاعة التي تكون قبل الفعل هذه تعود إلى المخلوق، وهي بمعنى سلامة الآلات وانتفاء الموانع، والاستطاعة التي تكون مع الفعل هذه الاستطاعة هي التي بمعنى التوفيق وتعود إلى الله سبحانه وتعالى. فتبين بأن القدرة التي قبل الفعل ليست هي التي مع الفعل. قال: والصواب أن القدرة نوعان كما تقدم، نوع مصحح للفعل يمكن معه الفعل والترك، وهذه هي التي يتعلق بها الأمر والنهي أي التكليف، وهذه تحصل للمطيع والعاصي وتكون قبل الفعل، وهذه تبقى إلى حين الفعل أي إلى حين أن يكلفه الله بالفعل، إما بنفسها عند من يقول ببقاء الأعراض، وإما بتجدد أمثالها، وهذا قول الأشاعرة، وإما بتجدد أمثالها، لأن بعض الأشاعرة يقولون بأن هذه القدرة عرض، فإذا كانت عرض فلا بد أن تتجدد. أهل السنة والجماعة يقولون هذا قول باطل، وهذه الاستطاعة التي هي سلامة الآلات لا تزال موجودة مع ذلك المطيع ومع ذلك الكافر، وأما المطيع فلا تزال معه قبل الفعل ومع الفعل، فلا نحتاج إلى أن يقال وإما بتجدد أمثالها، لأن هذا من قول أهل البدع وليس من قول أهل السنة والجماعة، وأهل السنة والجماعة يقولون ببقاء الأعراض. قال: إما بنفسها عند من يقول ببقاء الأعراض، وإما بتجدد أمثالها عند من يقول إن الأعراض لا تبقى زمانين، وهذه قد تصلح للضدين. لا تزال أو لا يزال الحديث عن الاستطاعة التي هي قبل الفعل، وهذه قد تصلح للضدين، سبق معنى هذا. قال: وأمر الله أي التكليف من الله سبحانه وتعالى مشروط بهذه الطاقة، أي أن الله لا يكلف العبد إلا إذا وجدت هذه الاستطاعة فيه. قال: فلا يكلف الله من ليس معه هذه الطاقة، وضد هذه العجز كما تقدم. إذن هذه فوارق بين الاستطاعة التي هي قبل الفعل والاستطاعة التي مع الفعل، فهذه الفقرة تشرح لنا معنى الاستطاعة التي تكون قبل الفعل. قال: وأيضا فالاستطاعة المشروطة في الشرع أخص من الاستطاعة التي يمتنع الفعل مع عدمها، فإن الاستطاعة الشرعية قد تكون ما يتصور الفعل مع عدمها وإن لم يعجز عنه، فالشارع ييسر على عباده ويريد بهم اليسر ولا يريد بهم العسر، وما جعل عليكم في الدين من حرج، والمريض قد يستطيع القيام مع زيادة المرض وتأخر برئه، يستطيع القيام يعني القيام بالأوامر مع زيادة المرض وتأخر برئه، فهذا في الشرع غير مستطيع، مع أن الاستطاعة فيه سلامة الآلات وانتفاء الموانع قد يكون موجود في المريض ويستطيع أن يقوم فيصلي، لكن لو قام فصلى لا زاد مرضه وتأخر برؤه. فالله سبحانه وتعالى نظر إلى مصلحة العباد، ونظر كذلك إلى الأمور التي تعود إليه بالخير والعافية، لا الأمور التي ترجع إليه بالشر وترجع إليه بالأسقام. فهذا المريض وإن كان مستطيعا أن يفعل، لكن الله سبحانه وتعالى رفع عنه هذا التكليف. لماذا؟ لأنه إن فعل فإنه سيعود بضرر عليه راجح. فلهذا وإن كانت الاستطاعة موجودة فإن الله سبحانه وتعالى لا يكلفه لوجود الشر الراجح. قال: لأجل حصول الضرر عليه وإن كان قد يسمى مستطيعا. فالشارع لا ينظر في الاستطاعة الشرعية التي هي الاستطاعة قبل الفعل إلى مجرد إمكان الفعل، بل ينظر إلى لوازم ذلك. فالشارع لا ينظر في الاستطاعة الشرعية إلى مجرد إمكان الفعل، بل ينظر إلى لوازم ذلك، أي ما يلحق العبد المكلف. فإن كان الفعل ممكنا مع المفسدة الراجحة لم تكن هذه استطاعة شرعية، كالذي يقدر على الحج مع ضرر يلحقه في بدنه أو ماله، أو يصلي قائما مع زيادة مرضه، أو يصوم شهرين مع انقطاعه عن معيشته ونحو ذلك. فإذا كان الشارع قد اعتبر المكنة، قد اعتبر في المكنة عدم المكنة بمعنى الاستطاعة والقدرة، قد اعتبر في المكنة عدم المفسدة الراجحة، فكيف يكلف مع العجز؟ هذا من باب أولى أن الله لا يكلفه. فإذا كان الله سبحانه وتعالى لا يكلف، إذا وجدت المفسدة الراجحة والضرر الراجح لا يكلف الإنسان والعبد في ذلك، فكيف إذا كان العبد عاجزا؟ فمن باب أولى أنه لا يكلفه. قال: ولكن هذه الاستطاعة مع بقائها إلى حين الفعل لا تكفي في وجود الفعل كما سبق معنا، لأنها قابلة للضدين. ولو كانت كافية لكان التارك كالفاعل، بل لابد لكان التارك كالفاعل، لأن التارك والفاعل ليس نعم الفاعل قد أعين والتارك لم يعن. قال: بل لابد من إحداث إعانة أخرى تقارن، مثل إيجاد الفاعل مريدا، فإن الفعل لا يتم إلا بقدرة وإرادة، بقدرة، وهذه القدرة هي التي بمعنى سلامة الآلات وانتفاء الموانع، والإرادة هي الإعانة من الله سبحانه وتعالى. ما سمع؟ إيش قال؟ مثل جاء مريدا، مثل جعل الفاعل مريدا. أنا إيش قلت؟ لا، مثل جعل الفاعل مريدا. قال: والاستطاعة المقارنة، الاستطاعة المقارنة هي التوفيق، المقارنة للفعل، تدخل فيها الإرادة الجازمة بخلاف المشروطة في التكليف. هذه من الفروق، هذه كذلك من الفروق بين الاستطاعة قبل الفعل والاستطاعة مع الفعل. الاستطاعة التي قبل الفعل هذه ليست فيها الإرادة الجازمة، لأن الإرادة الجازمة لو وجد الفعل، فالإرادة الجازمة موجودة في الاستطاعة التي مع الفعل. قال: بخلاف المشروطة في التكليف، المشروطة في التكليف هي الاستطاعة بمعنى سلامة الآلة. قال: فإنه لا يشترط فيها الإرادة، فالله تعالى يأمر بالفعل من لا يريده. أمر أبا لهب بالإيمان وأبو لهب لا يريد الإيمان، فالإرادة موجودة في الاستطاعة المقارنة التي بمعنى التوفيق. قال: لكن لا يأمر به من لو أراده لعجز عنه، لأن العجز يدل على عدم وجود ماذا؟ سلامة الآلات وانتفاء الموانع. فالله سبحانه وتعالى لا يأمر من لو أراده لعجز عنه، لا يأمر الله سبحانه وتعالى العاجز بشيء لا يستطيع أن يفعله، مع أن العاجز يريد أن يفعل، لكن مع عجزه لا يكلفه الله سبحانه وتعالى. قال لكن لا يأمر به من لو أراده لعجز عنه، وهذا أمر الناس بعضهم لبعض، يعني هذا الذي هو موجود من الله سبحانه وتعالى في خلقه هذا موجود بين العباد أيضا. قال فالإنسان يأمر عبده بما لا يريده العبد، لكن لا يأمره بما يعجز عنه العبد. قد يقول قائل كيف الله سبحانه وتعالى يأمر أبا لهب بشيء لا يريده؟ فهذا الأمر يعني لا يدخل في مسألة الجبر، وإنما هذا يعني موجود في أفعال العباد أنفسهم. فالله سبحانه وتعالى أمر أبا لهب بالإيمان وهو يريد الكفر، فهذا الأمر موجود بين الناس حتى. فالعبد فالسيد يأمر عبده بشيء وهو لا يريد أن يفعله، لا يريد أن يفعله. وقد يأمر وقد ماذا يكون العبد عاجزا فلا يأمره. فهل السيد يقول مثلا للعبد احمل الجبل؟ هذا لا يقوله، لأن العبد عاجز عن ذلك. لكن قد يكلف السيد عبده بشيء وهذا العبد لا يريده، ففرق بين لا يريد وبين العاجز. فالإنسان قد يفعل الشيء وهو لا يريده وهو مكره، فهذا يدل على أن الاستطاعة عنده لكنه مكره. وأما مسألة العجز فالله سبحانه وتعالى لا يكلف الإنسان إذا كان عاجزا، لا يكلف الإنسان إذا كان عاجزا. قال وهكذا أمر الناس بعضهم لبعض، فالإنسان يأمر عبده بما لا يريده العبد، لكن لا يأمره بما يعجز عنه العبد. وإذا اجتمعت الإرادة الجازمة والقوة التامة لزم وجود الفعل، يعني إذا اجتمعت الاستطاعتان الإرادة الجازمة التي تكون مع الفعل والقوة التامة التي تكون قبل الفعل لابد من وجود الفعل. قال وعلى هذا ينبني تكليف ما لا يطاق، فإن من قال القدرة لا تكون إلا مع الفعل يقول كل كافر وفاسق قد كلف بما لا يطيق، لأن الله سبحانه وتعالى أمر المؤمن فأعانه وأمر الكافر ولم يعنه ولم يعنه. قال يقول كل كافر وفاسق قد كلف ما لا يطيق، وما لا يطيق يفسر بشيئين، يعني هذا الكلام مجمل، ما لا يطيق هذا كلام مجمل يحتاج إلى تفصيل. قال وما لا يطاق يفسر بشيئين، بما يطاق للعجز عنه فهذا لم يكلفه الله أحدا، ويفسر بما لا يطاق للاشتغال بضده، وهذا هو الذي يكلف الله سبحانه وتعالى به. فأبو لهب منشغل بالكفر فأمره الله سبحانه وتعالى بالإيمان، فهذا مأمور بهذا الفعل مع أنه منشغل بالضد، منشغل بالضد، فهذا يكلفه الله سبحانه وتعالى به العباد. وهذا وإن قال أهل الكلام بأنه لا يطاق فهذا اصطلاحهم وليس بالاصطلاح الشرعي. قال وما لا يطاق يفسر بشيئين، بما يطاق للعجز عنه فهذا لم يكلفه الله أحدا، ويفسر بما لا يطاق للاشتغال بضده فهذا هو الذي وقع فيه التكليف، كما في أمر العباد بعضهم بعضا فإنهم يفرقون بين هذا وهذا، فلا يأمر السيد عبده الأعمى بنقط المصاحف لأن هذا لا يطيقه بمعنى أنه عاجز، ويأمره إذا كان قاعدا أن يقوم، والسيد يأمر عبده بالقيام وهو قاعد، يعني وهو منشغل بالضد، لأن السيد عند أن قال للعبد قم كان العبد منشغلا بضد القيام وهو ماذا؟ القعود، وهو القعود. فهذا يقع وهذا يحصل للعبد. وأما إذا قال للأعمى قم فانقط المصحف فهذا لا يستطيع له لأنه أعمى، لأنه أعمى. فها هنا يعاب السيد، كيف تأمر عبدك بهذا الأمر وهو لا يستطيع بمعنى لا يطيق بمعنى أنه عاجز، لكن إذا قال للعبد القاعد قم فها هنا لا يلام، لا يلام السيد، لأن هذا الأمر ليس من تكليف العاجز، فهذا القاعد يستطيع أن يقوم، فهو منشغل بالضد. وهكذا الله سبحانه وتعالى عند أن أمر الكفار بالإيمان فأبوا أن يؤمنوا لكونهم منشغلين بضد الإيمان وهو الكفر، فهذا ليس بعاجز، هذا الكافر ليس بعاجز، ولو كان عاجزا لم يكلفه الله سبحانه وتعالى. قال: ويعلم الفرق بين الأمرين بالضرورة، بين الأمرين، بين الأمر مع الانشغال بالضد وبين الأمر للعاجز، هذا أمر يفرق به أو يفرق بينهما بالضرورة، لا يحتاج إلى قيام أدلة وغير ذلك. فالثاني الذي هو الأمر بالشيء مع الانشغال بالضد، هذا لا يلام من كلف غيره من الخلق، ولكن يلام من فعل من أمر بالأول، وهو أن يأمر العاجز بأن يفعل وهو عاجز عن الفعل. إلى هنا.